هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح الإشراق، صباح يوم جديد أترك فيه بصمة وأثر جيد يعود علي وعلى من حولي بطاقة حب وأمل وعمل. ازرع الخير تلاقيه حولك في كل مكان. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عشان تفرح وجايب لك حب عشان تفرح وجايب لك حب عشان تفرح وجايب لك حب عشان تفرح يا قاصد ارتكني عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا هناك لقاءات متعددة من أجل حياة أفضل لك ولأسرتك. وتعالي معا في البداية نتعرف على هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أول مرة شوف سلمى بنتك يا ست نسمة. هي كانت عايشة مع خالتها في إيطاليا. يا حلوة يا أولاد، أطاليا. أطاليا. وخلاص بقى يا نحمد، ورجعت لنا ومش هتسافر تاني. طب ومين اللي معاها دي؟ دي واحدة صاحبتها عايشة هناك مع أهلها. طيب ورجعت لمين هنا؟ جاية تزور مصر تتفسح أسبوع وترجع تاني. يا حلاوة برضو. جرى يا نحمده؟ لا ولا حاجة ولا حاجة، في أيوتها حاجة حلوة. أيوتها دي عملتها من التلفزيون. طيب يعني ممكن أدخل أسلم عليها هي وصاحبتها. هي اسمها إيه؟ صاحبتها اسمها سندس. سندس، الله ده اسم جميل قوي. ادخلي سلمي وبعدها انزلي هاتي اللي قلتلك عليه. من عيني من عيني الاتنين، مشواريني وهدي حيلي زي ما انت عاوزة. انا ما عنديش مانع ابدا في حب الست سلمى. مبسوطة من مصر يا سندس؟ بلدي حبيبتي، كنت اتمنى اجي والحمد لله اني جيت. انا اللي شجعتها. انتوا اسره جميله. سامعه بقى يا ست نسمه؟ وسندس كلها ذوق يا حبيبتي. انا سافرت من مصر وانا عندي 3 سنين. وبعتي عنها المده دي كلها؟ لا، ما انا خدتها معايا. خدتيها معاكي وحطيتها هنا في قلبي. على فكره بقى، كل المصريين في الخارج مصر بتبقى دايما في قلوبهم. طبعا يا سلمى. هي فين رشا؟ في الشغل بتاعها وهتيجي على طول. على فكرة أختي رشا بقى دكتورة، طبيبة في مستشفى. برونتو. أكيد باباها بيكلمها من روما. نسيبها بقى تتكلم ونقوم نحضر نفسنا عشان ناخدها ونروح لوفاء. عايزانا نتغدى عندها يا ستي. سندس اسمي جميل. ميرسي. لما الأسبوع يخلص وتسافري هتوحشك مصر. طبعا أكيد، ده أمل كل إيطالي إنه يزور مصر. إيش حال بقى المصري؟ حلوة. إيش حال دي يا سلمى؟ إزاي بقى؟ يعني الغربة ما خلتكيش تنسي الكلام الشعبي بتاعنا. لا، القنوات المصرية والأغاني المصرية والأفلام، كل ده كان مخليني عايشة هنا بالظبط. وأنا كمان كده. كنت عاوز أسألكم عن التغيير اللي شفتوه في مصر. يو، حاجة جميلة جدا، ده حاجة فوق الوصف. طب إيه اللي شفتوه؟ بصراحة بقى الطرق الجديدة خرافة، والمحاور والمدن السكنية الجديدة والعاصمة الجديدة. بكرة إن شاء الله هاخدكم علشان تشوفوه. عزيزتي المستمعة، صحي ومفيد، وتعالي نتعرف على خدمات متعددة تقدمها جمعية أطفال السكر من خلال المجلس القومي للمرأة المصرية. منى خليل وهذا اللقاء. وفي صحي ومفيد معي ومعكم دكتورة ابتهاج البدري، رئيسة مجلس إدارة جمعية أطفال السكر وعضوة المجلس القومي للمرأة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكم وأهلا ببرنامج ربات البيوت. الحقيقة فندم إحنا كلمنا في لقاء سابق عن الأغذية الوظيفية، وقلنا بشكل مختصر ما هي الأغذية الوظيفية، وأعطينا أيضا أمثلة للأغذية الوظيفية زي الفول مثلا. أيوة فعلا، إحنا قلنا الأغذية الوظيفية قلنا إن هي عبارة عن الأغذية والمشروبات اللي بتوفر فايدة صحية تتجاوز فايدة العناصر الغذائية التقليدية اللي بتحتوي عليها، زي اللي هي زي الفيتامين والمعادن. لا، دي بتتجاوز الفايدة دي، بتؤدي إلى تحسين وظيفة فسيولوجية وصحية بالإضافة لقيمتها الغذائية، علشان نستخدمها في الوقاية من بعض أمراض سوء التغذية. ما ده اللي أنا عايز أتكلم فيه بقى. تمام. الاستخدام الأمثل أو الأفضل لهذه الأغذية الوظيفية، هل ممكن باستخدامي هذا إن هي أعمل عملية وقاية من أمراض سوء التغذية كالسمنة كالأنيميا مثلا؟ طبعا أقدر أستخدم الأغذية الوظيفية كوقاية زي ما حضرتك قلتي، لكن مش علاج. مش علاج، ما أقدرش أخدها تماما كعلاج، لكن هي لازم في أدوية، لأن في حاجات بتوصل لمرحلة، يعني مثلا زي الأنيميا، لحد معين الأطعمة مش هتجيب معايا نتيجة، لازم أستخدم علاج برا الأغذية. حاجة علاجية لكن مش الأغذية بس. دي كوقاية من الأول مهمة. طبعا أنا بستخدمها في بداية المرحلة، يعني قبل ما يحصل كوقاية من حدوث أنيميا، يعني قبل ما تحصل الأنيميا. عشان كده بنقول لكل أم مع بداية، يعني الطفل لما يبدأ إن هو يأكل الطعام المختلف بتاعنا غير اللبن وكده، تهتم بقى بتكوين أو المكون لهذا الطعام، يعني عشان تعمل له وقاية احتياطي لحدوث أي حاجة، أنيميا، سمنة، تقزم، الحاجات اللي هي ممكن تحصل من أمراض سوء التغذية. فأنا بستخدم الأغذية الوظيفية عشان أعمل وقاية لهذه الأمراض. والطفل اللي هو يعني ممتلئ شوية مش صحي على فكرة. طبعا مش ده علامة الصحة. لا يعني. طبعا طبعا ده أكيد ده ممكن يبقى سوء تغذية. طبعا، فأنا هقول بعض الأمثلة إزاي نستخدم الأغذية الوظيفية كوقاية من أمراض سوء التغذية. وناخد مثال مثلا، نتكلم عن السمنة. في أحيانا أطفال عندهم سمنة مفرطة، وده يا حرام مش بيقدروا يجروا ولا يلعبوا زي الأطفال، بيحرموا من الطفولة كلها، طبعا يعني. من النشاط، من النشاط اللي هو المفروض يتمتعوا بيه في سنهم. الحالة النفسية اللي تقع على الطفل بالزبط. من أقرانه، من أصحابه، من إخواته، فبيتأثر جامد يعني. وهتلاقيه طفل منطوي. أيوة. وقاعد لوحده مكسوف ومحرج. والناس كلها أطفال بتضحك عليه. فطبعا إحنا بنقول لكل أم ناخد بالنا من كيفية تغذية، مش إن أنا أكل وتخانه. فهنقول مثلا وجبة فطار للطفل السمين، إن أنا أعمله وقاية عشان ما يتخنش، أقول كورن فليكس بالفاكهة والفول السوداني. ده مكوناته إيه؟ الكورن فليكس والفول السوداني والفاكهة فيها ألياف عالية جدا، كلهم مع بعض، كلهم مع بعض ميكس مع بعض. بعمل كورن فليكس بالفاكهة بالفول السوداني وأعملهم بحبة لبن وأكلهم للطفل. وكل المكونات دي مليانة فايبر أو مليانة ألياف عالية جدا، مجرد ما الطفل بيأكلها أو أي إنسان، مش شرط الطفل، بتشعره بالامتلاء والشبع. فبتل الفايبر أو الألياف بتملى المعدة جدا، بتشعره بالشبع، مش عايز يأكل تاني. وفي الوقت نفسه فيتامينات بالظبط. كمان حاجة تانية، الفول السوداني هنا فيه حديد، بيعمل هو نفسه بدوره ان هو بيديني نسبه حديد عشان الانيميا. أيوة. فمن الحالتين في الحاله. أيوة. دي فالوجبه دي مفيده جدا للطفل، تقييم ان تعمل وقايه من السمنه ده ممكن الصبح وهم يعني رايحين المدرسه. بالظبط. الاطفال الصغيرين، في اطفال ما بتحبش تفطر جامد الصبح وتقول مش قادره اكل، وما في عادات غذائيه وحشه جدا ان الطفل يطلع الصبح المدرسه او يروح من غير فطار، وده كومبليتلي خاطئ جدا جدا. أوه. جدا. وجبه الفطار اهم وجبه للطفل في اليوم كله، واهم وجبه للبني ادم عموما مش للطفل، هو ده اللي بيبتدي يومه بالباور اللي بياخدها وكل القوه بياخدها بالانرجي نفسها من وجبه الفطار. عزيزتي المستمعه، اهلا بيكي واهلا بالايام الجميله اللي كلها خير وحب وسلام يا رب. عزيزتي المستمعه، نتساءل كثيرا في هذه الايام مع مذاكره الابناء والمدارس والطلبه، ويمكن الاباء والامهات حاسين باعباء كثيره، الولاد بيذاكروا، الولاد عندهم امتحانات، لكن النهارده بنتساءل كيف نتعامل بايجابيه مع الابناء اثناء فتره المذاكره. سعدني ان يكون ضيفي دكتور إيهاب زكي، استشاري تطوير نفس وذات وممارس العلاج بالطاقة الحيوية. أهلا بحضرتك، شرفتينا. ويمكن ده موضوع مهم جدا كل الأمهات والأباء هيستمعوا ليه. بالضبط. إزاي أتعامل بإيجابية؟ أنا بتصور إن العام الدراسي هو صراع ما بين الأباء والأبناء. جميل. المفهوم اللي حضرتك طرحتيه دلوقتي هو طرح أنا هحاول له سؤال، يعني ليه بنخليه صراع ما بين الأباء والأبناء؟ ده اللي حاصل، ده اللي حاصل، لكن نتيجة فهمي اللي جاي اللي عايد عليا ان انا بفكر ان ده صراع. لكن لو انا عملت ده بحب وان ده شيء طبيعي جدا ابنائنا ان هم في طبيعة مرحلة، احنا للأسف نسينا ان احنا كنا في المكان ده في ملايين. أوه. نسينا تماما لدرجة ان احنا مش قادرين نصبر على ابنائنا. أيوه. يعني مشكلة الصبر هنا مشكلة رأسية جدا جدا في الامر. لو انا رجعت لورا وافتكرت انا كنت بعمل ايه، هبتدي استقبل ان انا استحمل طبيعه المرحله بتاعت ابني. وبعدين هو النهارده حضرتك، هو انا عندي مشروع تاني؟ لا، يعني في مشروع في حياتي، هم مشروعي، في اهم منهم في الحياه. لا طبعا مفيش. أيوة. فبالتالي انا لازم اصبر على مشروعي عشان ينجح. أيوة. فلازم اديله ايجابيه طول الوقت، لازم ادعمه طول الوقت. وفي في موضوع خطير جدا جدا، فرضا ان الولد ما بيذاكرش خالص او البنت ما بتذاكرش خالص. المشكله بقى ان احنا لما جايين، انا هقول لكل ام حضرتك هنا نقطه مهمه خطيره جدا جدا جدا في الامر. تحبي حضرتك ايتها الام المصريه تفقدي ابنك او بنتك للابد؟ لا، انا عندي وسيله تفقده للابد. انها تنقده قدام بقى، مش الاغراب فقط، قدام اخوه كمان، وتقارن بينه وبين اخوه، قدام اخوه او قدام اي حد غريب، تطلع بقى عمه، تطلع خاله، تطلع جار. دي اكبر مشكله احنا ممكن نعملها في ابنائنا. انا اللي وصلته لكده، انا اللي وصلته لكده. نتيجة ان انا مش فاهم ان هو طبيعه المرحله ان هو مش محتاج هذه الكلمات، هو محتاج كلمات بطريقه مختلفه، الثناء دايما والمدح، وان انا امدحه واقول له ما شاء الله عليك. كيف نحفز الابناء؟ بان انا اقول له كلمات طيبه فقط او كلمات مشجعه فقط؟ لا، انا كمان اشوف هواياته ايه، ومن هنا بديله الشغل اللي بثقل فيه موهبته. فلما اكتشف موهبه ابني، انا ده نوع من التحفيز على فكره، بس تحفيز عملي مش بالكلام. مثلا فور اكزامبل، بنتي بتحب الرسم، خلاص اجري اجيب لها الالوان. اجيب لها اللوحه. ادخلها معرض لو اقدر، وانمي فيها الموهبه. هنا انا حفزته على شيء هو بيحبه، ده بيكون حافز بيخلي الولد يذاكر اكتر على فكره. وفي طرق في المذاكره مهمه جدا جدا، لو الابناء اتعلمتها والامهات اتعلمتها هيفرق مع ابناء كتير جدا. ان الجانب الرئيسي في الجزئيه دي هو التحفيز. يعني تحفيز الابناء هو اهم نقطه لازم نحط زعبله تحتها مليون خط. التحفيز، تحفيز بالكلمه، تحفيز بالفعل، التحفيز بان اشركه في اعمال هو بيحبها. مش احرمه واقول له طب خلاص انت مش هتاخد الحاجه الفنيه. او اللي هو احنا بسميها اللقات السبعه. عايز اعمل كذا ماما؟ لا. عايز اروح في مكان؟ لا. عايز ارسم؟ لا. عايز العب كوره؟ لا. انا بقول لحضرتك وبقول لكل الامهات، انسفوا هذه الكلمه. هو مش محتاج هذه الكلمات، هو محتاج كلمات ايجابيه عكسيه. حاضر يا حبيبي، اعمل انت وراك واعمل اللي انت عايزه. مش لا. ايوه فعلا. فهنا أنا بخلق له الحافز اللي بيتشجع على أنه يذاكر ويحب المذاكرة. وفي تفاصيل طبعا كتير في الأمر الأمهات لو تعلمتها تفرق مع ابنها، لكن لازم زي ما حضرتك قلت في أول الكلام الصبر على مشروعنا والتحفيز بكلمات إيجابية وبأفعال إيجابية وبسلوك مني، لأن الولد بالنسبة له أنا مصفاه، ما إلا مصفاه، هو بالنسبة لي بيمتص كل شيء وبيخزنه وأنا متخيل أنه مش منتبه، بالعكس منتبه. فكل كلمة إيجابية أنا ممكن أقولها معاه في التواري، بمعنى أقول أكن أعمل نفسي بكلم بابا أو بكلم أخوه وقال لي أن أنا مش شايفاه. هنا هو حيسمع الثناء، حيقول يا دي ماما بتحبني قوي، ده هو بيشكر فيه. كل الكلمات الإيجابية دي تفرق جدا جدا جدا مع أبناء. كلها الحقيقة معلومات جميلة. ويمكن أنا بقول حاجة في آخر اللقاء، الأم أو الأب اللي بيذكروا لأولادهم أرجوكوا ابعدوا الموبايل عنكم، لأن الموبايل ده ممكن يكون شريك ما بينك وبين ولادك. أنا حاول أحكي نقطة مهمة لو الوقت يسمح. معلومة الذاكرة عند الأبناء بتطير برضو، النقطة دي حضرتك أثرتيها وللأسف لازم أقولها بسرعة. الموبايل حضرتك بيطير 80% من المعلومة عند الأبناء بعد ما يتلقى المعلومة. فلو قدرنا نعزلهم ما بين المعلومة وبين الموبايلات بتاعتهم أو الأجهزة الكهربائية لمدة 45 دقيقة بس، المعلومة هتثبت وإلا نفقد 80% من المعلومة في عقل الولد. يعني بالضبط بالضبط. يا رب كل الأمن والسلامة والهدوء في منازلنا الجميلة المصرية المليئة بالدفء والحب. وشكرا دكتور إيهاب زكي، استشاري تطوير نفس والذات وممارس علاج بالطاقة الحيوية. أنا بشكر حضرتك جدا. عزيزتي المستمعة، ختام الإناث والعنف ضد المرأة، تعالوا نتعرف على اهتمام المجلس القومي للمرأة بهذا الموضوع وكيف فعلا نقضي عليه، ونقدم توعية لكل المستمعين. وهلا سالم. دكتورة أمل خليب، المستشار الطبي والاجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. دكتورة أمل، ختان الإناث هو من الممارسات التي تقع بالعنف على الفتاة، كيف نحد من هذه الظاهرة في المجتمع المصري؟ خليني أقول لك الأول إن فعلا من أهم الممارسات الضارة للعنف ضد المرأة هو ختان الإناث، اللي وصل آخر إحصائية قالت عنه في 2014 إنه 92% من الستات ما بين 15-49 سنة، 92% ده رقم كبير جدا، مختنات. لكن الجود نيوز في الإحصائية دي إن البنات المستهدفات في السن من 15-17 سنة قلت. هم هيقبلوا لسه على هذه المرحلة؟ لا، اللي هم فعلا المفروض يبقوا مختنين من 15، اللي هو البرامج كلها السنين اللي فاتت كانت مستهدفة الفئة العمرية دي، قلت من 73 سنة 2008 بقت 61. وأعتقد لو تعمل مسح صحي سكاني دلوقتي هتكون النسبة أقل من ده، لأن في جهود كتيرة جدا جدا اتعملت في الفترة دي. الحد منها مش مجلس قومي مرأة وحده ولا مجلس قومي للأمومة والطفولة لوحده، لازم كل المجتمع وكل الهيئات الحكومية والمجتمع المدني كلهم يبقوا إيد في إيد واحدة كلهم، ويعملوا على القضاء على هذه الظاهرة، مش هتيجي من هيئة لوحديها. في بقى الإعلام، التربية والتعليم، الصحة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، الشباب والرياضة، التضامن، وكل حد فعلا عامل جهود كتيرة جدا جدا جدا في الموضوع ده، وخصوصا بعد ما اتعملت اللجنة القومية لمناهضة العنف ضد المرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي في المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوي في المجلس القومي للأمومة والطفولة، بقى زي ما نقول بول كبيرة اتحط فيها كل الجهود بحيث تتحد كل الجهود لمناهضة الممارسة الضارة دي. هل العقوبات القانونية كافية يعني للحكم على من يمارس هذه العادة، سواء الطبيب أو ولي الأمر؟ بصي، وزارة الصحة كانت سباقة في الموضوع ده من زمان، من السبعينات ويمكن قبل كده، يعني من ساعة مواعيد على الحاجات دي طلعت قرارات كتيرة جدا لوزير الصحة بمنع أي طبيب أو ممرضة يمارسوا هذه العادة. في كان يعني لما الحكومة اتهاجمت كتير في الموضوع ده، قالوا طيب البنت تكشف عليها الأول من لجنة ثلاثية موجودة في المستشفى برئاسة رئيس اسم النساء، أعتقد ده كان في الثمانينات، وبعدين لقوا إن الموضوع كتير جدا وبقت حجة ان انا اخد بنتي اكشف فيها، فراح طلع بعديها على طول قرار يمكن اقل من 9 شهور او حاجة بمنع اي طبيب يكشف على بنتي يقول دي تنفع لازم تتختن او لا. فبقى في قرارات كثيرة جدا في وزارة الصحة بمنع اي طبيب يكشف على البنت. القرارات القوانين بقى الجديدة تمنع اي دكتور بتجرم الختان. يعني الطبيب اعتقد يعني ما فيش دكتور هيضحي بسمعته ولا بانه بعيادته هيقفلها ولا هيمارس المهنه سريه. يعني ما دي المشكله. وبعدين مجلس قومي للامومه والطفوله عامل خط النجده اسمه 16000 خط الطفل، لاي حد يشوف دكتور بيمارس عياده معروفه، هي طبعا عيادات دكاكيني كده بتمارس الموضوع ده، يبلغ جاست تليفون للمجلس القومي للامومه والطفولة خط نجدة الطفل، بيروح يقفلوا العيادة. وده بيحصل، ده بيحصل. لكن الدكاترة احنا بننادي بقى بالدكاترة، وفي مبادرة كبيرة جدا اسمها ليلة تطبيب الختان، ان احنا بنوعي الاطباء انه مش لازم، اصلا هي ملهاش غير نفع مادي فقط للطبيب، اي حاجة تانية ما فيش حاجة غير كده. فلازم الاطباء المتخرجين من كلية الطب، الانسان الحكيم اللي كان زمان يقول على حكيم، هو اللي يبدأ بمناهضة الممارسة الضارة دي. هو لابد من شركاء معكم، رجال الدين ايضا لهم دور في التوعية بمخاطر ختان الإناث. ده حقيقي جدا جدا جدا. رجال الدين لو أنا عايز أقولك إن في كتاب مناهضة الختان الإناث طالع من الأزهر سنة 2011 تقريبا أو 2012، كتاب شامل كل حاجة، الآثار الصحية والاجتماعية والأحاديث اللي ذكر فيها وقد إيه هي أحاديث ضعيفة، كل ما تتخيليه عن الختان موجود في كتاب في الأزهر. ده معناه إن الأزهر نفسه ضد الختان الإناث، وفيها دواء كتير اتقالت في حاجة زي كده. فلو فعلا رجال الدين الإسلامي والمسيح، أنت عارفة برضو في المسيحية ما فيش ختان إناث صحيح، لكن بالممارسات أو بالعادات والتقاليد او العادات والتقاليد في مناطق معينه بالظبط، فالمسيحيين بيتختنوا زي المسلمات بالظبط. فلو في رجال الدين قاموا بدور في الموضوع ده زي ما كان ليهم سبق في حاجات كتيره قبل كده ونجحت، اكيد الممارسه دي هتقل ان شاء الله. دكتوره امل، كان يعني من خلال هذا الحوار كانت يعني هناك وقفات لمؤشرات ناجحه ان شاء الله في استطلاعات الراي في الفتره الاخيره، ان شاء الله هتكون هذه النسبه يعني قليله جدا عن النسبه التي ذكرت من قبل بالمقارنة لها. ولكن من أين نبدأ كإعلام؟ من أين نبدأ في التوعية؟ هل نبدأ من خلال توعية الأسرة، ولا لابد من تعليم الأطفال الصغار في المدرسة بمخاطر هذه الممارسة عندما تقع عليه؟ ده اللي حاصل فعلا، إن في توعيات كثيرة جدا. أنا مؤمنة إن الإعلام ما بيخش في حاجة بيجيب خلاص بتنجح فعلا لو الإعلام تبنى حاجة زي كده. ولا نغفل دور الرجل، لأن في الصعيد لغاية دلوقتي يقال إن العريس لما بيجي تقدم لبنت، تعرف القرى الناس كلها عارفة بعض وبيتعرف إن البنت دي مش مختنة مش بتقدم لها، لازم تحصل توعية للرجل، دور الرجل إن يعرف إن العادة دي ملهاش أي لازمة ومش مفيدة، بالعكس دي ممكن تضره هو، وتعرف نسب الطلاق كترت قوي من أثار الختان على فكرة، لأنه بيتصاب الزوجة ببرود، ممكن يحصل ألام في الولادة، صدمات نفسية، بتفضل بأزمة نفسية طول عمرها، من بتبقى خايفة كمان الجواز، وده بيبقى له مشاكل في العلاقات الاجتماعية بعد كده. فلازم لا نغفل دور الرجل، يبقى في رسائل موجهة للآباء والشباب على فكرة، لازم في الجامعات في المدارس من كل حتة، بس اللي يبتدي عشان احنا غفلنا كتير دور الرجل، لازم نبدأ من توعية الرجال على أضرار الصحية والنفسية والاجتماعية لختان البنات. دكتورة أمل، نتمنى إن شاء الله اللقاء القادم مع حضرتك تكون مصر خالية من هذه الظاهرة المؤلمة لكل فتاة. شكرا لحضرتك. مرسي خالص، شكرا. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير. دعوتي النهاردة للم الشمل يمكن هتستغربوا لها شوية، هي منها لم الشمل ومنها ان انا عايزة احافظ على بلدي، اصلي بلدي غالي علي قوي وانا بحبها، واحنا كلنا لازم نحب بلدنا ونلم الشمل. هو لم الشمل مش لازم يكون للاشخاص، ما انا ممكن برضو الم الشمل ان انا احافظ على ممتلكات بلدي، الممتلكات العامة اللي أنا كل يوم بستخدمها أنا وغيري وغيري وغيري. طيب هو أنا لما بشوف حد بيبوظ الحيطان أو بيكتب على الحيطان أو في المواصلات العامة أو بيمسك أي شجرة مثلا جميلة بيقطعها أو بيبوظ حديقة، الممتلكات العامة دي ما هي بتاعتنا برضو، واحنا كلنا بنستفيد منها ويعني بنستمتع بالمناظر الجميلة وبالزهور. طب هو أنا لما أعمل دعوة للم الشمل وأقول لأي حد بيعمل حاجة مش كويسة أقول له نصيحة، أقول له أنت لما بتعمل حاجة مش كويسة أنت كده بتخلي الناس ما بتستفدش بالممتلكات العامة أو الحديقة الجميلة دي، لما بتيجي مناسبة كلنا بنتلم فيها. يعني هي الحديقة لما بيجي يوم زي شم النسيم مثلا وعايزين نقعد فيها، لو هي نظيفة وجميلة هتلم شملنا، لو المكان اللي فيه مثلا كراسي حلوة في متنزه في الشارع يليق بإن احنا نقعد عليه هيلم شملنا، كلنا هنبقى بنتفسح وكلنا هنبقى فرحانين وكلنا هنبقى بنستفيد بالممتلكات العامة بتاعت بلدنا. نلم الشمل وننصح وننصح أي حد نشوفه بيعمل حاجة يعني بتشوه صورة بلدنا، لم شمل أي حد نفهمه قيمة الوطن وقيمة الممتلكات العامة اللي إحنا كلنا عايزين نستفيد بيها. لم الشمل زي ما قلت قبل كده بيعلمنا التسامح والحب والود، لم الشمل يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. عزيزتي المستمعة، وإلى هنا انتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله حلقة جديدة. هذه الحلقة كانت من إخراج نسرين لطفي، وشكرا لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.